أهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء إلى رحاب كتاب الله تعالى في هذه الحلقة التي نقدم فيها مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. معنا في هذه الحلقة مجموعة من التلاوات، الأولى هي تلاوات الحرمين للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، ومن ثم فقرة التلاوات المرتلة ومعنا فيها قراءة للقارئ زايد عبد الله عطية، ومن ثم فقرة صغار القراء، ونختم بفقرة القراء الأعاجم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع وأنصت ونال بذلك الرحمة من الله، فالله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن إلى أولى الفقرات وهي فقرة تلاوات الحرمين، وهنا قراءة للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. ولد الشيخ سعود الشريم عام 1386 للهجرة، وبها درس في المدارس النظامية وحلق العلم بالمساجد. نال درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ودرجة الدكتوراه من جامعة أم القرى. اشتغل بالقضاء مدة من الزمن، وعين إماما وخطيبا للمسجد الحرام عام 1412 للهجرة. هنا مسمع له من خاتمة سورة الأنفال. تتضمن الآيات الكثيرة من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب ونظرة الإسلام إلى العهود والمواثيق في شتى الأحوال، ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض وعلاقات العقيدة. إذن من خاتمة سورة الأنفال نستمع إلى هذه التلاوة بصوت الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون كانت هذه هي التلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ محمد الأطرش من المغرب العربي وقد قرأ من سورة هود برواية ورش النافع مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى الفقرة الرابعة في هذه الحلقة وهي الفقرة الأخيرة معنا فقرة القراء العاجم والقارئ عبد الحكيم أحمد من أفريقيا الوسطى هو من حملة القرآن الكريم بهذه الجمهورية وشارك في مسابقات قرآنية دولية عديدة منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 35 هنا مسمع له من سورة البقرة لآيات تتحدث عن بعض أحكام الأسرة التي هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها